السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نستعين بالله جل ذكره، ولا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه. ومع تفسير آيات المباركات من سورة الشعراء وصلنا إلى قول مولانا سبحانه وبحمده: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. ربنا جل ذكره كما ذكر القرطبي في تفسير هذه الآيات المباركات قال: لما كان من سنته تعالى في عباده إن جاءوا عباده المؤمنين المصدقين من أوليائه المعترفين برسالة رسله وأنبيائه وإهلاك الكافرين المكذبين لهم من أعدائه، أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وسماهم عباده، لأنهم آمنوا بموسى، ولا شك أنهم كانوا في ذلك الزمان صفوة خلق الله تعالى. ومعنى إنكم متبعون أن يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم. وفي ضمن هذا الكلام تعريفهم أن الله جل ذكره ينجيهم منهم. فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سحرا، فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر، فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق فيقول: هكذا أمرت. فلما أصبح فرعون وعلم بسرى موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر، فروي أنه لحقه ومعه 100,000 أدهم من الخيل حاشا سائر الألوان، وكل هذا ليس عليه دليل، إنما هو من إسرائيلية والله أعلم. وروي أن بني إسرائيل كانوا 600,000 و770,000، والله أيضا أعلم بصحة ذلك، لا يوجد دليل على صحة هذا الكلام. وإنما اللازم من الآية الذي يقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجميع بني إسرائيل، وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك. قال ابن عباس: كان مع فرعون 1,000 جبار كلهم عليه تاج، وكلهم أمير خيل، نسأل الله العافية. والشرذمة الجمع القليل المحتقر، والجمع الشراذم. قال الجوهري: الطائفة من الشرذمة الطائفة من الناس، والقطعة من الشيء، وثوب شراذم أي قطع. وأنشد الثعلبي قول الراجز: جاء الشتاء وثيابي أخلاق شراذم يضحك منها النواق. والنواق من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها. واللام في قوله لشرذمة لام التوكيد. وكثيرا ما تدخل في خبر إن، قال القرطبي رحمة الله عليه: إلا أن الكوفيين لا يجيزون إن زيدا لسوف يقوم. والدليل على أنه جائز قول الله: فلسوف تعلمون. وهذه لام التوكيد بعينها، وقد دخلت على سوف. وربنا جل ذكره في هذه الآيات يخبر أن فرعون أرسل في مدائنه مدائن مصر يحشر له جنده وقومه، ويقول لهم إن هؤلاء يعني بني إسرائيل شرذمة، يعني بالشرذمة طائفة باقية، وشرذمة كل شيء بقيته قليلة، يعني شرذمة قليلة محتقرة، هكذا ينظر لهم بعين الاحتقار. وإنهم لنا لغائظون، أي وإن هؤلاء الشرذمة لنا لغائظون. ذكر أن غيظهم إياه كما ذكر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وغيره: كان قتل الملائكة من قتلت من أبكارهم. يعني ذكر أهل التفسير عدد منهم أن ليلة خروج موسى عليه السلام ومن معه أرسل الله تعالى جبريل فقتل أبكارهم، قتل الأبكار منهم، البنات الأبكار، والله أعلم بصحة ذلك. وقال رحم الله: قد يحتمل أن يكون معناه وإنهم لنا لغائظون بذهابهم منهم بالعواري التي كانوا استعاروها من الحلي، ويحتمل أن يكون ذلك بفراقهم إياهم وخروجهم من أرضهم بكرة بكره لهم لذلك. وقولوا إننا جميع حاذرون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. وإنهم لنا لغائظون أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا، وذهابهم بأموالنا التي استعاروها، وماتت أبكارهم في تلك الليلة، ويقال غاظني كذا وأغاظني، والغيظ الغضب، ومنه التغيظ والاغتياظ، أي غاظون بخروج من غير إذن، سبحان الله. وإننا جميع حاذرون، أي مجتمع مستعد، أخذنا حذرنا وأسلحتنا، حذرون. وقرئ حاذرون ومعناه، ومعنى حذرون أي فريقون خائفون، قاله الجوهري. والإمام الطبري رحمه الله عليه يقول وإننا جميع حاذرون، قال اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأت عامة قراء الكوفة وإن لجميع حاذرون بمعنى أنهم معدون مؤدون ذو أداة وقوة وسلاح. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وإن لجميع حاذرون بغير ألف. وكان الفراء يقول كأن الحاذر الذي يحذرك الآن، وكأن الحذر المخلوق حذرا لا تلقاه إلا حذرا. الحذر بدون ألف هو الذي جبلته أنه حذر، خلق على الحذر. وأما الحاذر هو الذي يحذرك الآن. ومن الحذر قول ابن أحمر هل أنسأن يوما إلى غيره، إني حوالي وإني حذر. قال والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراء الأمصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب إن شاء الله تعالى. فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع، لما أصبح قوم فرعون وليس في ناديهم داع ولا مجيب، غاض ذلك فرعون واشتد غضب على بني إسرائيل لما يريد الله به من الدمار، فأرسل سريعا في بلاد حاشرين، أي من يحشر الجند ويجمعهم كالنقباء والحجاب، ونادى فيهم إن هؤلاء يعني بني إسرائيل شذمة قليلون، طائفة قليلة، وإنهم لنا لغائظون، أي كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا، وإن لجميع حاذرون، أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم، وإن يريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد خضراءهم، فجوزي في نفسي وجنده بما أراد الله تعالى من هلاكهم أجمعين، نسأل الله العافية والسلامة. والقرطبي رحمه الله تعالى يقول أكثر النحويين يفرقون بين حذر وحاذر، منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد، يذهبون إلى أن معنى حذر في خلقته الحذر، أي متيقظ متنبه، فإذا كان هكذا لم يتعدى، ومعنى حاذر مستعد. وبهذا جاء التفسير عن المتقدمين، قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وإن لجميع حاذرون، قال مؤدون في السلاح والكراع مقوون، فهذا ذاك بعينه. وقوله مؤدون معنى معهم أداة، وقد قيل إن المعنى معنى سلاح وليس معهم سلاح، يعني فرعون وقومه معهم سلاح وأسلحة، أما بني إسرائيل كانوا مساكين ليس معهم أسلحة يدافعون عن أنفسهم. قال إن المعنى معنى سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال. فأما وقرأت كما ذكر القرطبي وغيره، فأما حاذرون بالدال المهملة فمشتق من قولهم عين حذرة، أي ممتلئة، أي نحن ممتلئون غيظا منهم. ومنه قول الشاعر وعين لها حذرة بدرة شقت مآقيها من أخر. ورب العزة سبحانه جل جلاله في قوله تعالى وإن لجميع حاذرون، قال أيضا القرطبي في حكى أهل اللغة أنه يقال رجل حاذر بالدال إذا كان ممتلئ اللحم، فيجوز أن يكون المعنى الامتلاء من السلاح، ذكر ذلك المهدوي. الحاذر القوي الشديد، المهدوي يقول الحاذر القوي الشديد. فأخرجناهم من جنات وعيون، أمنت بالله العظيم رب العرش العظيم، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، تبارك الله العظيم. فأخرجناهم من جنات وعيون، أي بساتين مصر وجناتها الفائقة وعيونها المتدفقة، وزروع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم، ومقام كريم يعجب الناظرين ويلهي المتأملين، تمتعوا به دهرا طويلا وقضوا بلذاته وشهوات عمرا مديدا على الكفر والعناد والتكبر على العباد والتيه العظيم. آمنت بالله العظيم، آمنت بالله العظيم. فأخرجناهم من جنات وعيون. يقول الإمام الجليل الطبري رحمه الله تعالى: فأخرجناهم، أي فأخرجنا فرعون وقوما من بساتين وعيون ماء وكنوز ذهب وفضة ومقام كريم. قيل إن ذلك المقام الكريم المنابر، وقوله كذلك يقول هكذا أخرجناهم من ذلك كما وصفت لكم في هذه الآية والتي قبلها. وأورثناها، أي وأورثنا تلك الجنات التي أخرجناهم منها، والعيون والكنوز والمقام الكريم بهلاكهم بني إسرائيل. الله أكبر، ولا إله غيره. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. آمنت بالله العظيم. الملك لله يدبر أمره. فأخرجناهم من جنات وعيون، فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم، وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا إلى نار تلظى. كذلك أورثناها بني إسرائيل، كما قال الله تعالى: أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وكقول تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. آمنت بالله الذي يجري الكون كله على حسب تقديره، ولا يخرج شيء عن ملكه وأمره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير، هو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه، أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود. فأما ما ذكر غير واحد من الإسرائيليات من أنه خرج في 1000-1600 ألف فارس، منها 100 ألف على خيل دهم، وقال كعب الأحبار فيهم 800 ألف حصان أدهم، ففي ذلك نظر، والظاهر أنه من مجازفات بني إسرائيل، والله سبحانه أعلم. والذي أخبر به هو النافع، ولم يعين رب العزة سبحانه عدتهم، إذ لا فائدة تحته إلا أنهم خرجوا بأجمعهم فأتبعوهم مشرقين. الله سبحانه جل ذكره يقول: فأخرجناهم من جنات وعيون. جنات، يقول القرطبي، أي يعني من أرض مصر. وعن عبد الله بن عمرو يقول: كانت الجنات بحافتي النيل في الشقتين جميعا من أسوان إلى رشيد، وبين الجنات زروع والنيل 7 خلجان، ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. يعني هذا النيل، نهر النيل، من أنهار الجنة، وهذا في صحيح مسلم رحمه الله. وفي حديث الإسراء من حديث أنس عن مالك بن صعصع رجل من قومه قال: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى من طريق الشريك عن أنس: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، عنصرهما. ثم مضى في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد، فضرب بيده، فإذا هو مسك أذفر، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. والجمهور على أن المراد بالعيون عيون الماء، وقال سعيد بن جبير: المراد عيون الذهب. سبحان الله العظيم، يعني ربنا كان قد أنعم على بني إسرائيل، على قوم فرعون، يعني كما صدق الله من أصدق من الله قيل: فأخرجناهم من جنات وعيون. العيون عيون ماء تتفجر، ليس عندهم جذب ولا قحط ولا شيء. والعيون أيضا على قول سالم جبيل: عيون من ذهب، تفور الذهب، تخرج الذهب. قال القرطبي: في الدخان كم تركوا من جنات وعيون وزروع. قيل إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرها، وليس في الدخان وكنوز، وكنوز جمع كنز، والمراد بها ها هنا الخزائن، كنوز مدخرة في الخزائن، وقيل الدفائن المدفونة. وقال الضحاك الأنهار وفيه نظر لأن العيون تشملها. وأما المقام الكريم فقال ابن عمر وابن عباس ومجاهد المقام الكريم المنابر، وكانت ألف منبر لألف جبار يعظمون عليها فرعون وملكه. أعوذ بالله، ذهبوا، أين هم الآن؟ لا قيمة لهم ولا كرامة ولا ذكر. وقيل مجالس الرؤساء والأمراء وهو قريب من الأول. وقال سعيد بن جبير المساكن الحسان، مقام الكريم مساكن الحسان. وقال ابن لهيعة سمعت أن المقام الكريم الفيوم، وذكر ذلك أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز. وقيل كان يوسف عليه السلام قد كتب على مجلس من مجالسه لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله، فسماها الله كريمة بهذا، والله أعلم بصحة هذا. وقيل مقام كريم يعني مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عدة وزينة، فصار مقامها أكرم منزل بهذا، ذكر ذلك الموردي رحمه الله تعالى في نكت العيون. والأظهر أنها المساكن الحسان كانت تكرم عليهم، والمقام في اللغة يكون الموضع ويكون مصدرا. قال النحاس المقام في اللغة الموضع، من قولك قام يقوم، كذا المقامات واحدها مقامة، كما قال وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل. والمقام أيضا المصدر من قام يقوم، والمقام بالضم الموضع من أقام، والمصدر أيضا من أقام يقيم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، الله أكبر ولا إله غير الله، يريد أن جميع ما ذكره الله سبحانه من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه جل ذكره بني إسرائيل. قال الحسن وغيره رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون بأمر الله تعالى. قلت وكلا الأمرين حصل لهم والحمد لله، هكذا يقول قرطبي حصل لهم الأمرين، يعني يقول بأن بني إسرائيل بعد أن خرجوا وأهلك الله فرعون وقومه رجعوا إلى مصر، وأيضا كانوا قد استعاروا منه الحلي كما ذكروا جل آل التفسير، وآل هذا الحلي إليهم. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فأتبعوهم مشرقين أي فتبع فرعون وقومه بني إسرائيل. قال السد حين أشرقت الشمس بالشعاع، وقال قتادة حين أشرقت الأرض بالضياء، قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت. واختلف في تأخر فرعون وقوم عن موسى وبني إسرائيل على قولين، أحدهما لاشتغالهم بدفن أفكارهم في تلك الليلة لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم، فقول مشرقين حال لقوم فرعون. والثاني إن سحابة أظلتهم وظلمة، فقالوا نحن بعد في الليل فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة معنى فأتبعهم مشرقين يعني ناحية المشرق. وقال الحسن وعمر بن ميمون فاتبعوهم مشرقين بالتجديد وألف الوصل أي نحو المشرق، مأخوذ من قولهم شرق وغرب إذا سار نحو المشرق والمغرب. سبحانك ربي ما أعظمك من إله. ومعنى الكلام قدرنا أن يرثها بنو إسرائيل، فاتبع قوم فرعون بني إسرائيل مشرقين فهلكوا، وورث بنو إسرائيل بلادهم. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، آمنت بالله جل ذكره، أي فلما رأى كل من الفريقين صاحبه عند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى شاطئ البحر وهو بحر القلزم كما قال الحافظ بن كثير، فصار أمامهم البحر وفرعون قد أدركهم بجنوده، فلهذا قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي، أي ليصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه وبحمده هو الذي أمرني أن أسير هنا بكم وهو لا يخلف الميعاد. قال الحافظ بن كثير وكان هارون عليه السلام في المقدمة، ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون وموسى عليه السلام في الساقة، وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون، وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى يا نبي الله عليه السلام ها هنا أمرك الله أن تسير، فيقول نعم، واقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل، فعند ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضرب البحر بعصاه فضربه وقال انفلق بإذن الله جل ذكره. فلما تراءى الجمعان، أي لما تناظر الجمعان وتقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه وتفاعل من الرؤية، قال أصحاب موسى إن لمدركون، أي إن لملحقون، يعني قرب منا العدو ولا طاقة لنا به. وقراءة الجماعة كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه وغيره لمدركون بالتخفيف من أدرك، ومنه حتى إذا أدركه العرق. وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهري لمدركون بتجديد الدال من الدرك. قال الفراء حفر واحتفر بمعنى واحد. وأورد ابن جرير الطبري رحمه الله عليه بسند صحيح عن سليمان ابن طرفان قال قلت لعبد الرحمن فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون. اسمع سبحان الله العظيم، قال تشاءموا بموسى، يا إلهي في هذا الضيق الشديد الذي يلجأ العبد فيه إلى ربه لا يرى أمامه إلا البحر ويرى عدوه خلفه، وجاء يعني عدة وعتاد عظيم وليس معهم شيء يدفعون عن أنفسهم، ويعني بدلا من أن يعظم نبيهم ويلجأ إلى ربهم يتشاءم موسى. قال تشاءم موسى وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، آمنت بالله العظيم. وكذلك أيضا قال السدي فلما تراءى الجمعان فنظرت بنو إسرائيل كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه عن السدي، قال فلما تراءى الجمعان قال نظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد رمقهم قالوا إنا لمدركون، قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا، إنا لمدركون البحر بين أيدينا وفرعون من خلفنا، آمنت بالله. انظر إلى هذه الثقة العظيمة، فإن أنبياء الله هم أعظم الناس إيمانا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي كلا ليس الأمر كما ذكرتم لن تدركوا، إن معي ربي سيهدين، يقول سيهدين لطريق أنجو فيه من فرعون وقومه. ولذلك لما لحق فرعون بجمع جمع موسى وقرب منهم رأت بنو إسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء، أعوذ بالله، آمنت بالله. سبحانك ربي ما أحلمك على عبادك، إي والله يا رب ما أعظمك وأرحمك. قالوا على جهة التوبيخ والجفاء إنا لمدركون، فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكرهم وعد الله سبحانه له بالهداية والظفر، فقال كلا لم يدركوكم ولن يدركوكم، إنما يا ربي بالنصر على العدو سيهديني سيدلني على طريق النجاة. فلما عظم البلاء على بني إسرائيل ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها، أمر رب العزة جل ذكره كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، أمر جل ذكره موسى أن يضرب البحر بعصاه، وذلك أنه عز وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله، وإلا فضرب العصا ليس بفارق للبحر ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله عز وجل واختراعه يعني وصنعه سبحانه، آمنت بالله القدير ينجي عباده. وفي ذلك عبر وعظات يعتبر الناس كيف يهلك الله تعالى الظالم وهو في أوج قوته وأعظمها وأعلاها، وكيف ينجي الله تعالى المؤمن وهو في أضعف حال، آمنت بالله العظيم. إلزم دين الله أيها الحبيب، واستمسك بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم، واستمسك بالقرآن الكريم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، نسأل الله يجعلنا منهم. قال ربنا تبارك وتعالى، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فحين موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم. فكان كل فرق كالطود العظيم، كان كل طائفة من البحر لما ضرب موسى بالعصا كالجبل العظيم. وذكر أنه انفلق 12 فرقة على عدد أسباط بني إسرائيل، لكل سبط منهم فرق، لكل سبط منهم طريق. قال القرطبي رحمة الله عليه: ولما انفلق صار فيه 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، ووقف الماء بينها كالطود العظيم أي كالجبل العظيم، والطود الجبل. ومنه قول امرئ القيس: فبين المرء في الأحياء طود رماه الناس عن كثب فمالا. آمنت بالله. حسن الخاتمة يا ربي إلهي وسيدي، أرجوك لي ولكل حبيب لنا وللمؤمنين أجمعين طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. فبين المرء في الأحياء طود شامخ رماه الناس عن كثب فمالا. وقال الأسود بن يعفر: حلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطوادي، يعني من جبال، من أطوادي من جبل طود أي جبل. فصار لموسى وأصحابه طريقا في البحر يابسا، كما قال الله تعالى: يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. آمنت بالله. فلما خرج أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما ذكر الله تعالى في سورة يونس، انصب عليهم وغرق فرعون. فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق فرعون، شكوا في غرقه من شدة خوفه منه وشدة بطشه. فنبذ الله تعالى فرعون على ساحل البحر بعد أن غرق حتى نظروا إليه، كما قال جل ذكره: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لا إله إلا الله. آمنت بالله. وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا هنالك آل فرعون من البحر وقدمناهم إليه. ومنه قول تعالى: أزلفت الجنة للمتقين، بمعنى قربت وأدنيت، قربهم الله تعالى إلى البحر ليمضي قدره. وقال ذلك ابن عباس وغيره، قال: قربناهم إلى البحر. قال الشاعر كما ذكر القرطبي رحمه الله: وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف. تدبر أيها الحبيب، وكل ليلة وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف. يا رب قربنا منك من العمل الصالح دائما أبدا، وأعنا على فعل الخيرات يا كريم، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. قال القرطبي رحمة الله عليه، قال أبو عبيدة: أزلفنا أي جمعنا. ومنه قيل: ليلة المزدلفة ليلة جمع، لأن الناس يجتمعون فيها. وقرأ عبد الله بن الحارث وأبي بن كعب وابن عباس: وأزلقنا بالقاف على معنى أهلكنا، من قوله: أزلقت الناقة وأزلقت الفرس، فهي مزلق إذا أزلقت ولدها. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يا سلام يا سلام يا سلام، رب كريم، رب عظيم، رب ينجي أولياءه. تدبر أيها الحبيب، هنا في هذه الآية ربنا جل ذكره يقول: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أجمعين. وأغرق ثم أغرقنا الآخرين. سبحانك ربي. قال القرطبي رحمة الله عليه، عفوا، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وأنجينا موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر، ومن مع موسى من بني إسرائيل أجمعين، يعني نجاهم الله أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، أي ثم أغرقنا فرعون وقومه من القبط في البحر بعد أن أنجينا موسى منه ومن معه. إن في ذلك لآية، آية عظيمة، إي والله آية عظيمة، على دالة على قدرة الله جل ذكره. في ذلك فيما فعل الله بفرعون ومن معه من إغراقه في البحر إذ كذبوا موسى وخالفوا أمر الله سبحانه بعد الإعذار إليهم والإنذار لدلالة بينة يا نبي الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لقومك من قريش على أن ذلك سنة الله في من سلك سبيل فرعون من تكذيب الرسل، وإذا لهم وعبرة أن اتذكروا واعتبروا أن يفعلوا مثل فعلهم من تكذيبك مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم بها، فيحل بهم من العقوبة نظير ما حل بهم. ولك آية في فعل بموسى وتنجية إياه بعد طول علاجه فرعون وقومه منه، وإظهار إياه وتوريثه قومه ودورهم وأرضهم وأموالهم على أني سالك فيك سبيله إن أنت صبرت صبره وقمت من تبليغ رسالتي إلى من أرسلتك إليه ومظهرك على مكذبيك ومعليك عليهم، وما كان أكثرهم مؤمنين. يقول وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين بما أتاك الله من الحق المبين، فسابق في علمي أنهم لا يؤمنون. وإن ربك لو العزيز الرحيم في انتقامه ممن كفر به وكذب رسل من أعدائه، الرحيم بمن أنجى من رسله وأتباعهم من الغرق والعذاب الذي عذب به الكفرة. وهنا أنبه على حديث ذكر عدد من أهل التفسير في تفسيرهم في تفسير هذه الآية، ألا وهو أن يوسف عليه السلام لما حضر الموت، لما قبل ذلك لما جاء موسى يخرج من بني إسرائيل من مصر أظلم عليهم القمر ولم يهتدوا إلى الطريق، فقال لقوم ما هذا؟ قال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضر الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فأيكم يدري أين قبره؟ قالوا لا يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل. فأرسل إليها فقال دلين على قبر يوسف، قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال ما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة. فثقل عليه، فقيل له أي أن الله جل وحليه، فقيل له أعطي حكمها، فدلتهم عليه فاحتفروا واستخرجوا عظامه، فلما أقلوها فإذا بالطريق مثل ضوء النهار، وفي رواية فأوحى الله إليه أن يعطيها ففعل، فأتت بهم إلى بحيرة فقالت لهم أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام، فتبينت لهم الطريق مثل ضوء النهار. وتتمت هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في أوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتك يا أعرابي؟ قال ناقة أرحلها وأعنزا أحلبها. فقال صلى الله عليه وسلم فلما عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال فذكر لهم القصة. والحديث حديث ضعيف جدا لا يصح. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه هو حديث غريب جدا، والأقرب أنه موقوف، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهنا وما كان أكثرهم من كما ذكرنا عن ابن جرير الطبري حمل وما كان أكثرهم من أي وما كان قومك يا محمد وما كان أكثر قومك المؤمنين، ولكن القرطبي رحمة الله عليه قال لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا قليل، وذكر منهم مؤمن آل فرعون واسم حزقيل والله أعلم باسمه، يعني لم يأتي نص صريح في تسميته. قال وابنته آسية امرأة فرعون ومريم بنت ذا موسى والعجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام. فحمل وما كان أكثر مؤمن أي وما كان أكثر قوم فرعون المؤمنين لأنه آمن منهم عدد يسير جدا وأكثرهم كانوا كفارا، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلحنا وأن يوفقنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وفي ذلك والله عبرة وعظة، يعني ترى أنت في زمانك فراعنة يتفرعن على الضعفاء المساكين، فإذا ثبت أهل الإيمان ومع تكالب أهل الكفر والطغيان عليهم وصبروا بأمر الله تعالى ولكن كانوا على طريقة الله التي يحبها الله، لا شك أن الله ناصرهم، ولا شك أن الله سبحانه جل جلاله يعليهم على عدوهم ويهلك عدوهم، كما قال الله تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في القرآن الكريم وأن يوفقنا يا رب للعمل به والدعوة إليه والصبر عليه، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.